هو موضوع حساسية اللاكتوز موضوع عمره في المجتمع الطبي دخله على 50 60 سنة، كويس؟ فسروا كل التقلصات بالغازات بتعب القولون مع تناول منتجات الألبان، عزوها إلى تخمر اللاكتوز. طب اللاكتوز ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن سكر بسيط، سكر ثنائي متكون من 2 جزيء، جزيء جلوكوز وجزيء جلاكتوز، بتكسره جوه الامعاء بتحرك بانزيم اسمه لاكتيز. تمام. هما بقى بيقولوا ان مشكلتك مع اللبن هي مشكله تخمر اللاكتوز ده لعدم احتواء خلايا امعاء حضرتك على اللاكتيز. طيب نبص بصوره اوقع، انت امعاء سعادتك وقولونك فيها بالمليارات والبلايين من البكتيريا اللي قادره بمنتهى البساطه انها تتعامل مع الكربوهيدرات او النشويات المعقده عديد السكريات، يعني بتتعامل مع الامايلوبكتين ومع البكتين ومع حاجات اشباه السليولوز اللي هي عديدة الجلوكوز. ازاي بقى هتعجز مع جزيء سكر دايساكرايد مكون من جزيئين بس؟ لا، رقم 2، البكتيريا اللي بتعمل الزبادي اللي هي اللاكتوباسيلس بتخلص على السكر اللي جوه اللبن وتحوله لاكتيك اسيد مع انتاج قليل من الكربون دايوكسيد، يعني لا في غازات ولا في تقلصات، اقل بكتيريا تعرف تتعامل مع اللاكتوز ده فرضا حضرتك عندك لاكتيز ديفيشنسي زي ما هم قالوا. لكن هل مشكله اللبن وقفت عند كده؟ لا، هم شالوا من اللبن اللاكتوز وشالوا منه الدهون ومع ذلك اللبن فيه مشكله. لا، طب للادهى من كده ان مسموحاتنا من الجبن المطبوخه مليانه لاكتوز، بالذات الجبن اللي هي خد بروسينج اعلى زي الريد فور والتشيد. يبقى معنى كده ان كلمه لاكتوز انتولرنس او حساسيه لاكتوز، لا ده مصطلح مجنون ملوش اصل من الموضوع، واعزاء اي اعراض في القولون ليه غلط. احنا بعدنا عن سبب المشكله الاصليه بتاعت اللبن ومنتجاته، هي الكاسين، ماليش علاقه خالص باللاكتوز. اللاكتوز سكر ثنائي بسيط يجوز التعامل معاه بانزيماتي ويجوز التعامل معاه بالبكتيريا اللي عامله كولونايزيشن في قولوني او في امعائي، وخلصت القصه بتاعته. يبقى كلمه لاكتوز انتولرنس كلمه غلط، مفيش حاجه اسمها حساسيه لاكتوز.